عباده مأمورون بما امرهم الله به منهيون عما نهاهم الله عنه، وانه لا حجه لاحد من العباد على الخلق، لا عفوا، وانه لا حجه لاحد من الخلق على الله، بل لله الحجه البالغه على خلقه. وهذا المقام هو ما يسمى بمقام ايش؟ مقام الجمع بين الشرع وهو امر الله ونهيه والقدر، وان القدر ليس حجه على اسقاط الامر والنهي. وهذه مساله، هذه مساله الاحتجاج بالقدر على المعصيه، ياتي الكلام فيها ان شاء الله. هذه الاصول السبعه اصول جامعه لمساله افعال العباد ومقامها في قدر الله وقضائه. هذه الاصول السبعه اصول اجمع عليها السلف، وهي اصول جامعه لمساله افعال العباد التي حصل فيها النزاع ومقامها في قدر الله تعالى. وترى ان هذه الاصول السبعه خالف السلف بها ولاة القدريه في الاصل الاول، خالفوا مجمل القدريه من المعتزله وغيرهم في الاصل الثالث والرابع، خالفوا الجبريه والقدريه في الاصل الخامس، خالفوا الجبريه الذين ينفون الحكمه في الاصل السادس، خالفوا المنحرفه من الصوفيه في الاصل السابع الذين لم يحققوا الجمع بين الشرع والقدر، لم يحققوا الجمع بين الشرع والقدر. هذا امتياز يعني هذه الاصول هي امتياز اهل السنه عن سائر طوائف اهل البدع في مساله افعال العباد ومقامها في قدر الرب سبحانه وتعالى. قال المؤلف عليه رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين امين. وروى ابن عمر ان جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الايمان؟ قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: امنت بالقدر خيره. نعم، وهذه الروايه حديث ابن عمر، هو حدث بها عن ابن عمر، حدث بها عن ابيه، عن ابيه عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا هو حديث جبريل المعروف، وقد اتفق العلماء على قبول هذا الحديث وصحته، وفيه ذكر او فيه ذكر لاصول الديانه، فانه ذكر فيه الايمان وذكر فيه الاسلام وذكر فيه الاحسان. وترى ان الايمان لما ذكر في هذا الحديث ذكر على جمله من الاصول التي يقع بها التصديق ويقع بها اعتبار القلب، ولما ذكر الاسلام ذكر على قدر من الشرائع، او ذكرت اصول الشرائع فيه الظاهرة، وهي الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج. ولما ذكر الإحسان ذكر على مقام تحقيق العبادة والديانة. ولهذا يقال إن هذا الحديث جامع لمسائل أصول الدين، فإن فيه ذكرا للأصول القلبية والأصول الظاهرة، وفيه ذكرا لحقيقة العبادة ومنهجها الشرعي، وهي ما ذكره النبي بقوله: أن تعبد الله كما تترك. فهذا الحديث جامع لسائر مسائل اصول الدين. ويراد بذكر المصنف هنا له ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل من اصول الايمان الايمان بالقدر. وترى ان في الكلمات النبويه ذكرا للقدر خيره وشره، وليس يراد بذلك ان في افعال الرب سبحانه وتعالى شرا محضا، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. وإنما هذا الشر هو باعتبار حال الفعل وباعتبار حال الفاعل، فإن الفعل بنفسه يسمى شرا، ومعلوم من إجماع أهل السنة أن الفاعل للأفعال يعني أفعال العباد أنه ما يقال أن الله هو الخالق لأفعال العباد، إلا أنه ليس معناه أن الله هو الفاعل لها، تعالى الله عن ذلك، بل الفاعل للفعل هو العبد، والمصلي والصائم والمزكي والمجاهد، وفي المقابل السارق والزاني والشارب الخمر هم العباد. فافعال العباد هي افعالهم، والفاعل هو العبد، والفعل فعل العبد، وان كان الله سبحانه وتعالى خالقا لها. ثمة فرقا بين مقام الخلق لافعال العباد

فإذا هي حجة شيطانية تخالف الحس وتخالف العقل فضلا عن الشر. فقط نختم هذا الباب حتى نقف في الفصل اللي بعده. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا. نعم، للعبد فعل وله كسب. قال الله تعالى: لها ما كسبت عليها كسب. التعبير بلفظ الكسب لا بأس به، لكنه ينهى عن إن اقتصر الذاكر لذكره في حال العباد، لأن هذا يكون فيه مشاركة لمذهب الأشاعرة الذين يقولون أفعال العباد كسب لهم، ثم يفسرون الكسب تفسيرا جبريا في الغالب. وأما مجرد التسمير أفعال العباد بأنها كسب ضمن مجموعة أسماء هذا لا ينكر. ولذلك من غلط الموفق قال إن من أغلاطه أنه قال إن العبد فعلا وكسب، قال غالط لما قال كسب، وهذه مشابهة أو دخل عليه من كلام الأشاعرة. ما دخل، هذا في كتاب الله، نعم كسبت وعليها. إنما الغلط أن يقتصر على لفظ الكسب في تسمية أفعال العباد، هذا لا شك أنه أثر عن الأشعرية. وأما إذا درج ضمن مجموعة من الأسماء وأراد به المراد الشرعي أي من اكتسابه وتحصيله وليس من إجبار الله للعباد أو من إكراهه لهم، هذا شمال له شبه. القصد أن من تعقب المؤلف في هذا الموضع فقد وهم ولا تعقب عليه، لأنه ما تفرد بذكر إيش، ما ذكر اسم كسب فقط، إنما قال فعلا وإيش وكسبا. ومن الذي يمنع أن تسمى فعل عباد كسبا؟ الله يقول لها ما كسبت عليها، لكن من اقتصر على هذا الاسم هذا نفس الأشعري، فضلا أنه فسر الكسب تفسيرا أشعريا جبريا، فهذا لا شك أنه موافق للأشاعر ظاهرا وباطنا. نعم، كيف؟ حتى ولو كان معترضا، لان الشاعر يقول ان العبد ليس له فعل على الحقيقه وانما له كسب. فلما جمع المصنف الاثنين دل على ايش؟ انه ينفي استعمال الاشاعره، انه ينفي استعمال الاشاعره، ولذلك المصنف ابعد ما يكون عن هذا. نعم. قال: يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. وهو واقع اي افعاله وكسبه واقعه بقضاء الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.